kataza bid'a na kuelekeza watu kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya hapo akawa anaanza kuonyesha furaha yake kukutana na sisi hapa katika msikiti huu, kadhalika akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kama jinsi ambavyo alivyotukutanisha hapa na kutukusanya hapa, basi atukutanishe katika pepo yenye neema, pepo ya Firdaus. Kisha shekhe akawa ameitaja maudhuhadhara kwamba leo tutakuwa tukifaidika na maudhuu ambayo inaitwa kudhibiti katika sunna. قبل البدء في موضوعنا نحب أن نذكر ونذكر نفسي وإياكم بحديث عظيم في فضل العلم والتعلم، لعل ذلك يكون سببا لرفع الهمم وقوة الاجتهاد وبذل العمر والأوقات في رفع أو في رفع الإنسان نفسه في أبواب العلم ورفع الجهل عن نفسه. وهو حديث مشهور، حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، ورد في السنن وأصله في الصحيحين، أن كثير بن قيس رحمه الله سافر وشد رحلة من المدينة إلى الشام للقاء أبي الدرداء ليسأله عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو الدرداء: أجاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: أجاء بك حاجة من حوائج الدنيا؟ قال: لا، ما جئت إلا لأسمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: أبشر، وهي بشرى لكل طالب علم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم يستغفر له من في السماوات من في الأرض حتى الحيتان في البحر. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن الأنبياء ورثة وإن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذه بشائر لطالب العلم في هذه الحياة الفانية الزائلة إلى أن يجتهد في أعظم باب من أبواب عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. Shekhe anaendelea kusema kwamba kabla ya yote ataanza na hadithi katika kuelezea fadhila za Eid. Huenda ikawa ni sababu ya kuinua himma za watu na pupa zao katika swala zima la kutafuta Eid. Akawa ametaja kisa mashuhur na ni kisa kirefu, hadithi ya Abi Darda radhiallahu ta'ala anhu na Kathir ibn Qais katika safari yake alipokwenda Sham, akakutana na Abi Darda. Abu Darda akamuuliza, je, umekuja huku kufuata biashara? Akamwambia hapana. Je, umefuata jambo moja miongoni mwa mambo ya kidunia? Akasema hapana. Akasema kama haujafuata hayo, ni kipi kilichokuleta? Akasema nimefuata kuitafuta elimu, yani nimetoka huko nilikotoka, nimekuja kutafuta elimu. Abu Darda akamwambia, basi acha nikueleze maneno miongoni mwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kisha akamsomea hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam anasema, yeyote ambaye atakayetafuta akaipata njia hiyo, akielekea katika njia hiyo, akawa hana anachotafuta isipokuwa anatafuta elimu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi kuipata njia ya kuingia peponi, na hakika malaika wanaweka mbawa zao juu ya yule ambaye mwenye kuitafuta elimu, wanaweka mbawa zao kwa yule ambaye anaitafuta elimu kwa sababu ya ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wanawachuoni hawakurithishwa mali, imana dinar au dirham, lakini wanawachuoni walirithishwa ilmu. Kwa hiyo yoyote ambaye atakayechukua ilmu hiyo, basi atakuwa amechukua fungu lililonona, imana atakuwa katika vitu vyenye thamani alivyochukua, basi katika vitu hivyo kwa kuchukua kwake ilmu atakuwa amechukua kitu kizuri na kitu chenye thamani kuliko vitu vingine. Akhwani fillah, Rabbuna subhanahu wa ta'ala ما خلقنا في هذه الحياة الدنيا إلا لأمر عظيم وحكمة بالغة، ألا وهي كما تعلمون عبادة الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لإقامة التوحيد وإفراده بالعبادة واتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة من وجودنا في هذه الدار، طاعة الله بجميع ما أمر، لأن هذه الدار وهي الدنيا دار ثانية وزائلة ولا تبقى لأحد، إنك ميت وإنهم ميتون. فالله سبحانه وتعالى لما أمرنا بعبادته وإفراده بالتوحيد جعل هناك في طريق العبد اختبار وابتلاء به يظهر الصادق في طاعته في توحيده في إيمانه وفي ثباته على السنة، ويظهر كذلك من هو كاذب في دعواه أو منافق أو متذبذب ليس ثابتا على كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالدار هذه دار ابتلاء واختبار، وهذا من أعظم ما يجب على المؤمن الإيمان به وأن يوطن عليه نفسه، أنه ممتحن ومبتلى في هذه الدار. نعم شيخ، أنا أريد أن أقول الله سبحانه وتعالى أكتومبا ولنغو لنجين إسبكوا متومبا ولنغو لكم وابودو كي الله سبحانه وتعالى. Allah amesema katika kitabu chake kitukufu kwamba sikuwaomba majini na wanadamu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu. Kwa hiyo hili ndio lengo kubwa ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaumba waja wake. Kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifanya hii dunia kuwa ni nyumba ya mtihani na nyumba ya majaribio, ambapo wanadamu wanatakiwa walifahamu hilo na wajitahidi kufanya kila linalowezekana kuhakikisha wamefaulu majaribio na mitihani yote ambayo itawakumba katika ulimwengu huu, ili waweze kupata kuingia katika radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakulu Allah Subhanahu wa Ta'ala في كتابه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهذه الآية العظيمة فيها بيان أن دخول الجنة لا يكون إلا بعد النجاح في الابتلاء والاختبار والثبات على الصراط المستقيم، وأن العبد مبتلى بأنواع من أنواع البلاء، مبتلى في المصائب والبأساء والضراء، ومبتلى بحرب أعداء السنة له في شبهاتهم وحرب أهل المعاصي له بشهواتهم. فإذا نجح في هذا الابتلاء تحصل على نصر الله في الدنيا وفي الآخرة، فيرفع الله من شأنه ويعلي من ذكره وينصره، وتكون العاقبة له وفي الآخرة في جنات النعيم. نعم. أنا سمع شيخي أن الله سبحانه وتعالى نسمع kwamba hivi mnadhani mtaingia peponi yasiwapate yale ambayo yaliwapata watu wa kabla yenu. Kwa hakika walipata mabaya na madhara na mitingishiko, mpaka wakasema ni lini nusra Allah subhanahu wa ta'ala itatuijia. Allah akawa amewapa majibu kusema kwamba hakika nusra ya Allah ipo karibu. Mtume sallallahu alayhi wasallam kuyapata hayo akawafikishia masahaba zake. Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa mitihani masahaba, mitihani ya mabalaa, mashida, kadhalika mitihani ya mitingishiko. Hivi ndivyo ambavyo mtu yoyote ambaye atakayefuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam basi ajiandae, ni lazima apate mitihani. Tapata mitihani kama hiyo iliyotajwa katika Qur'an, lakini tapata mitihani ya kufanywa uadui na wale maadui wa sunna, maadui wa Uislamu. Lakini ni nani ambaye atakayefaulu? Ni yule atakayethibiti katika sunna, akawa ameshikamana na mwenendo sahihi wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ذكر في أول سورة العنكبوت أنه ما من عبد في هذه الدنيا إلا وهو مبتلى، فهذا مما يجب على المؤمن الإيمان به حتى يتجهز لمقابلة هذا البلاء بالصبر واليقين. لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن الله لا بد أن يبتلي العبد بأنواع البلاء بحسب ما عنده من الإيمان، فكلما ازداد إيمانا وتمسكا كلما اشتد عليه البلاء فيواجهه بالصبر واليقين فترتفع درجته عند الله. وهذا أمر عام للناس كما في هذه الآية، حسب الناس أن يتركوا لن تتركوا، بل الله عز وجل يمحص بهذا البلاء الصادق من الكاذب، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فجهز نفسك عبد الله واعلم أنك مبتلى في هذه الدار، والعبد قد يكون في بلاء ولا يشعر، لا ينجح في هذا البلاء وهذا الابتلاء لعدم استشعاره لما هو فيه من أنواع البلاء. نعم شيخ أنا سيما قمبا الله سبحانه وتعالى أمتوليزا كتك سورة العنكبوت آية يا كوانزا كسيما ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم، hivi wanadhani watu kwamba tutawaacha tu wawe katika hali yao ya kawaida, wasipate mitihani, hali yao ya kusema tumeamini kisha wakabaki na imani yao bila kupewa misukosuko. Allah subhanahu wa ta'ala anawajibu kwamba kwa hakika tuliwapa mitihani wale ambao waliotangulia, tuliwapa mitihani wale ambao waliotangulia. Kwa kufanya hivyo ndio tukawafahamu wale ambao waliokuwa ni wa kweli na waliokuwa waongo. Kwa mitihani, muumini ni sehemu ya majaribu na sehemu ya kipimo. Utapimwa ukweli wako baada ya kutihaniwa, na uongo wako pia utapimwa baada ya kutihaniwa. Na anatakiwa Muislamu alifahamu hilo kwamba yeye ni sehemu katika sehemu ya mtihani, kwa ajiandae kwamba atatihaniwa na watu wenye kuupiga vita Uislamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anataka kumfahamu, afahamu kwamba Allah anataka kumfahamu mkweli katika muongo na muongo katika mkweli. Hiyo sala la ibtila, sala la mtihani, ni sala lazima limpate Muislamu. وكما قلنا أن العبد قد يبتلى وهو لا يشعر، لأن البلاء إخوتي قد يكون بالنعم والسراء وقد يكون بالشر والمصائب. بل قال أهل العلم إن البلاء بالنعم أعظم من البلاء بالمصائب، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات سيئات. لأن العبد إذا أصابته مصيبة رق قلبه رجع إلى ربه، لكن إذا جاءته نعمة استمر على عصيانه وازداد نسيانه لربه. وكلا الأمرين ينبغي عليه أن يواجهه بالصبر والشكر واليقين في الأمرين، يواجه النعم بالشكر ويواجه النقم والمصائب بالصبر، ويوقن أن الأمرين كلها من الله وأنها ابتلاء واختبار، كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء هذا ابتلاء. والواجب عليه شكر، أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصاب الراء صبر فكان خيرا له. وأعظم ما يدعوه إلى الشكر والصبر هو إيمانه أن ذلك كله ابتلاء واختبار. نعم شيخ أنا أندليا قسيمة فنبا شيخ أنا أندليا قسيمة فنبا الله سبحانه وتعالى أمريكا متحاني na mitihani hiyo akaigawa kwa namna mbili. Mtihani wa kwanza unakuja katika jambo la siri, na mtihani wa pili unakuja katika jambo la shari. Na yote hii ni mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa mwanadamu, ambapo huyu mwanadamu anatakiwa akabiliana mitihani hii yote kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, kabiliane kwa kumshukuru Allah, na jambo la pili, akabiliane kwa kufanya subra. Kisha haya mambo mawili yabebwe na jambo kuu la tatu ambalo ni jambo la yakini. Yakini ibebe subra na ibebe shukuru. Mambo haya Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika sehemu tofauti, katika sehemu tofauti tofauti ndani ya kitabu chake kitukufu, akisema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tutakupeni mtihani. Mtihani huo utakuwa ni wa kheri, kadhalika pia tutakupeni mtihani wa shari. Mtihani wa shari utaitwa ni mtihani, na mtihani wa kheri pia utaitwa ni mtihani, sababu nimesema kwamba tutakujaribuni kwa kheri na shari ikiwa ni fitna, ni mtihani. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala sasa tutakupeni mabalaa ya kheri, kadhalika tutakupeni mabalaa ya shari. Hii inaonyesha kwamba mwanadamu Muislamu anatakiwa ajiandae na yote hayo mawili. Ukiwa utapewa mtihani wa kheri, unatakiwa uwe tayari kwa kazi moja ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ukipewa mtihani wa shari, unatakiwa uwe na kazi moja ya kusubiri ile shari ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa kama mtihani. Ndipo akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ajabu ni ile ambayo inaopatikana kwenye jambo la muumini, kwamba kila jambo lake kwake yeye ni kheri, akipatwa na shari anasubiri na kuwa ni kheri, na akipatwa na kheri pia anashukuru na inakuwa ni kheri. Na haya hani isipokuwa kwa muumini. Hii inaonyesha muumini anatakiwa wakati wote awe amejiandaa kwa hali yoyote ambayo atakayoipata, basi hawezi kukabiliana nayo, na majibu yake na natija zake iwe ni kupata fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa bihadha al-ibtila yumayyiz Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'mina min al-munafiq والسني من المبتدع والثابت على دينه من المتزعزع المذبذب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلا بد أن يعقد الله عز وجل سببا للمحنة والابتلاء يظهر فيه وليه من عدوه، ويعرف به الصابر من الفاجر. وكلما ازداد إيمان العبد وقربه من ربه، كلما اشتدت وزادت عليه الاختبارات والابتلاء. وهذا لأجل أن يرفع الله عز وجل درجته في الجنة إذا قابلها بالصبر واليقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل أو ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواية ثم الأمثل فالأمثل. Endelea kusema Sheikh kwamba mu'min ni lazima ajaribiwe, lazima apewe mitihani. Hivi ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokadiria, na Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika kitabu chake kitukufu kwamba Allah hakuwa ni wenye kuwaacha waumini katika hali yao. Amdhihirishe na amtofautishe